الحمد لله. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فأخبره أنه قد قتل رجلا، فسأله: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. عطاء سأل ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح.